نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي من خلاله يجيب عن أسئلتكم ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وبما نسمع. بداية، حفظكم الله، تعلمون أن الأيتام لهم حق على الجميع، لكن هل من كلمة للذين يقومون على الأيتام، وخاصة أيضا الجمعيات الخيرية التي تتولى الاهتمام بهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأيتام، رعاية اليتيم والإحسان إليه، رعاية اليتيم والإحسان إليه وتأديبه وتعليمه خلق كريم يمن الله به على من يشاء من عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وأشار بإصبعي السبابة الوسطى. إذن يا كافل اليتيم، يا مجلية على اليتيم، احمد الله على هذه النعمة، وأنك إن صدقت في رعاية الأيتام واتقيت الله وراقبت الله فأنت مع نبيك صلى الله عليه في دار كرامة الله في جناته. هذه نعمة عظيمة من نعم الله عليك. لكن أحذركم يا رعاة الأيتام، يا مسؤولي الأيتام، أحذركم من التهاون بأموالهم والاستخفاف بأموالهم والتعدي على أموالهم وبخس أموالهم والخيام في ذلك. واسمعوا الله يقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تدواتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث أن تأخذوا أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم. تبدلوا الخبيث بالطيب، يعني تجعلوا الخبيث عوض عن الطيب، هذا نقص في عقولكم وفي إيمانكم. ويقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وإن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاتقوا الله في أموالهم ولا تقربوها إلا بالإحسان. قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فلا تضعوها إلا في مشاريع تغل وشيء يغل لهم ويوفر أموالهم. وارعوها وراقبوها كما ترعون أموالهم أشد، لأن الله سائلكم عنها بالحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فأحسن الأيتام، يحسن الله لكم وواسوهم يعينكم الله، وتذكروا قول الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فكلما نميت أموالهم في سبيل ما ينفعهم ودفعتها إليهم عند رشدهم وإدراكهم التصرف الحقيقي كنتم محسنين، فراقبوا الله واتقوه وأسأل الله لكم الإعانة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يقول: هل من أدخل أموالهم هؤلاء الأيتام في مشروعات وخسرت هل يغرم؟ والله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فأنت أمين إذا كنت راقبت هذا المشروع وغلب على ظنك أن هذا المشروع منتج مثمر ومفيد، واتقيت الله بالجهد، فإنك معذور. لكن ينبغي التأكد قبل شيء، وحساب الأمور والاستشارة فيما يعود على تمام الخير. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: هل على أموال الأيتام والقصر زكاة؟ نعم، إذا مضى عليها حول وجب على وليهم الذي ولاه القاضي أن يخرج الزكاة. تقول عائشة رضي الله عنها: اتجروا في أموال الأيتام حتى لا تأكلها صدقة. سؤاله الأخير عن الأيتام حفظكم الله يقول: ما هو جزاء كافل اليتيم؟ جزاء كما قال النبي: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وشبك وقرب بين أصبع السماء والسماء الوسطى. هذا أفضل شيء. والله يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. فاليتيم يجب إكرامه وعدم إهانته، وأنزي نفسك، لو كان أولادك أيتام وقد سبقتهم الوفاة، كيف ترجو تأمل تحب من يحسن إليهم ويواسيهم؟ فاجعل نفسك بمنزلتهم، اجعل أولادك بمنزلة هؤلاء. لو كنت أنت الميت ماذا كنت أتأمل بحياتك؟ أحسن الله إليكم. نعود إلى الأسئلة، وهذا السائل أبو محمد من جدة يقول: بارك الله فيكم، ما المعنى الصحيح للنصيحة وفق الشريعة الإسلامية؟ ويقول: بارك الله فيكم، لي بعض الزملاء أحاول أنصحهم ولكن لا يجيبون لي، وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة حفظكم الله؟ وكيف يكون ذلك بالطريقة السلمية وبالطريقة الإسلامية؟ النصيحة خلق كريم، وهو من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله عبادة الله وإخلاص الدين له وقيام بشرعه واعتقاد تحريم ما حرم وحل ما أباح وعباد جل وعلا والسعي في مرضاته ودعوة الخلق إلى الله لعباد جل وعلا وتعظيمه والثناء عليه وتحذير من الشرك به وانتهاك حرماته وأمرهم بطاعته جل وعلا. والنصيحة لرسول الله الإيمان بنبيا ورسولا واعتقاد وجوب ذلك، وأنه خاتم أنبياء الله ورسله، وأنه الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة الذي يجب أن نسأسى به ونقتدي به ونحكم شريعته ونتحاكم إليها ونرضى بها ونطمئن إليها. والنصيحة لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله حقا، تكلم الله به، سمعه جبريل من ربنا مشافها، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، بلغه محمد أصحابه، محفوظ بحفظ الله لا تمتد لأيدي العابدين زيادة ولا نقصانا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نؤمن به ونتحاكم إليه ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه ونتلو حق تلاوته وندبر معانيه ونتقرب الله بتلاوته وندافع عن هذا القرآن ونرد على كل الشبه والأباطيل التي يقولها المبطلون نحو الكتاب العزيز. والنصيحة لأمن المسلمين محبة الخير لهم واجتماع الكلمة عليهم وتحمي رعيتهم وتعبرية إليهم وإيصال كلمة الحق والنصح لهم بالطرق الخاصة التي تؤثر وتنفع، لا بالتشهير والنقد والسب والشماتة، فليس هذا من أخلاق المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين توجيههم وتحذير معاصي الله ودعوة إلى طاعة الله. وأنت أيها المسلم انصح زملائك برفق وحلم وأناء تبتغي وجه الله، انصح نصيحة صادقة لعل الله أن يجعل على يديك هدايتهم واستقامتهم، فانصح لله قدر استطاعة والله يتولى العباد. حفظكم الله. كان يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو من أوجه النصيحة؟ نعم، من أمن أو من أمر، من أمر بمعروف ودعي الخير ونهي عن المنكر، فهذا الآمر له بالمعروف والناهي له عن المنكر ناصح له ومنقذ له من عذاب الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى رسالة بعثتها أحدى الأخوات أم بدر، تقول: بارك الله فيكم، أنا امرأة مطلقة وهناك الكثير من المطلقات، ولكن يعانينا من نظرة المجتمع لهن، كيف نغير هذه النظرة وكيف نتعامل مع كلام الناس؟ يا أخواتي ويا إخواني، المرأة المطلقة لا عيب فيها وليس طلاقها لعيب فيها، فكم يطلق الرجال بعض الرجال النساء لا لعيب في المرأة ولا لنقص في خلق ولا دين ولا سيرة، ولكن سآمة من القيم الواجب. وبعضهم قد يتزوج الزوجة الثانية لا لضرورة ولكن تلذذ ثم يزول ثم ينصرف عنها، فالمطلقة لا عيب فيها ولا ينال نقصا فيها. محمد صلى الله عليه وسلم كل زوجاته ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإلا فجميع زوجاته كلهن ثيبات إلا عائشة الصديقة مثل الصديق. المهم لا عيب في الثيب. قال الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات وأبكارا. فلا عيب مطلقة، ولا يجوز أن ننتقم من قدرها ولا أن نسمعها ما يهين كرامتها، بل إذا احتجت فاختي ولو مطلقة، فإن ربما يكون في خطبتها خير لك ولها جميعا. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو أيمن من جدة يقول: رجل له أولاد يقصرون ببره وهو يدعو عليهم، فهل يجوز له أن يدعو على أبنائهم وهل يضرهم ذلك؟ البر واجب من قبل الأبناء والبنات، وعلى الأب أيضا والأم أن يبذل الجهد، أن يبذل الجهد مع فيما يحمل أبنائه على البر. على الأب أن يبذل الجهد فيما يعين أبنائه على بره، بمعنى أن يخاطبهم خطابا لينا ويسير معهم على المحبة والمودة دون أن يعاتب على كل خطأ، بل يتغاضى عن الأمور ويصب ويحتسب، يرجو من الله أن يعينه على برهم. فأنت أيها الأب الكريم مطلوب منك أن تكون عونا لأبنائك على برك لا عونا على عصيانك. أيها الأب الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم وأموالكم فتوافقوا من الله ساعة يستجيب الدعاء. وفي الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: ذاك المسافر ودعاء الرجل ودعاء العبد على أولاده. فدعاؤك على أولاد مقبول منك، فاحذر أن تدعو عليهم، اجعل مكان الدعاء عليهم الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والسداد، وأعنهم على برك، اقبل من يسير ولا تعاتم بشيء، وحاول إرضاهم فإنك تعينهم على برك. أما أن تنفر منهم وتبعد عنهم وتسمعهم قبيح القول فهذا مما يقسي قلوب عليك. والواجب الأبناء أيضا الصبر على الآباء وتحمل كل من عتاب الآباء، لأن الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أنه هناك بعض الناس يترك والديه للخادم أو الخادمة، فهل هذا من العقوق وما هو توجيهكم؟ يا إخواني، خدمة الرجل أو الفتاة لأمها وخدمة رجل أبيه شرف وعز وكرامة، فمن وفقه الله وأعانه على أن يباشر خدمة أبيه والإحسان إلى أبيه وإكرام أبيه والنظر إلى أبيه من حيث ملابسه، من حيث طهارة نظافة جسده، نظافة فراشه، تهيئة الطعام له، الرفق به في أموره كلها، ولو وضع خادم يعينه لكن لا يتكل عليه ولا يعتمد عليه، بل يحاول أن يباشر بر أبيه بنفسه، فذاك ممن أراد الله به الخير ووفقه وهيأ له أسباب السعادة. فإن بر الأبوين سعادة في الدنيا والآخرة، وعقوقهما شقاء في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله. فيا إخواني، خدمة الآباء خدمة الأبناء الآباء شرف للأبناء وعز للأبناء، فعليكم أيها الأبناء خدمة آبائكم، وأذلوا عن ذلك وليس بذل، لا تكبروا ولا تغطرسوا، فكم خدمكم أبوكم وحملكم وكم وكم. أيتها الفتاة، اخدمي الأم وأحسني إليها وارفقي بها وتولي خدمتها بنفسك، وإن استعنت بخادمة فلا تتكلين عليها، لاحظي وراقب الوضع واخدميها، فإنها شرف لك وعز لك، وسوف ترون في أبنائكم وبناتكم من يبر بكم ويحسن إليكم كما أحسن إلى الآباء. في الأثر: بروا بآبائكم تبركم، بروا بآبائكم تبركم أبنائكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر المستمعين الكرام بأننا في برنامج نور على الدرب، ونعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله، أبو محمد يحيى من أبها، يقول: حصل بيني وبين زميلي في العمل مشادة كلامية عن معاملة، فقلت: لقد أعطيتك المعاملة وحلفت على القرآن وأنا صادق في ذلك، ولكن بعد فترة وسوس الشيطان لي، ربما يكون الحلف بالقرآن غير صادق فيه وأنا أعلم صدقي في ذلك، ماذا علي؟ الحلف بالله وبأسمائه وصفاته مطلوب، أما اتخاذ القرآن الحلف على القرآن هذا ما أعلم الأصل. ثانيا، إذا حلفت بناء على صدقك في نفسك وأنك ترى أنك صادق فتبين على خلاف، فلا شيء عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر، ولكن ينبغي لنا ألا نقدم على الحلف إلا في الغاية القصوى، لأن الإقدام على الحلف ربما يسبب التساهل به، والله يقول: واحفظوا أيمانكم. بارك الله فيكم. والحلف بالقرآن جائز، لأن كلام الله، فإذا قلت القرآن والمصحف وأنا أقصد كلام الله هذا جائز، لأن القرآن كلام الله والكلام صفة لله. وبالأمانة ما يجوز، في حد لا تحل بالأمانة. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، هذا يقول: كيف يكون الزهد في الدنيا؟ هل معنى الزهد في الدنيا ترك المال؟ لا، الزهد في الدنيا حقيقته الزهد في الحرام، أن تكون مكاسبك مكاسب طيبة بعيدة عن الربا، بعيدة عن الغش والتدليس، بعيدة عن الظلم والضرر، تكون مكاسب طيبة في تجارة مباحة، زراعة، عمل يد، بيع وشراء، أن تبتعد عن المحرمات، مكاسب طيبة من مصائر طيبة ليس فيها غش ولا تدليس ولا مخدرات ولا مسكرات ولا غسيل أموال، بل تكون مكاسب طيبة أنت متأكد من مصادرها، هذا هو الزهد الدنيا، ليس الزهد تركها، لا، الزهد فيها حقيقته البعد عن الحرام بكل صوره، والزهد فيه أيضا ألا تهج أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا يعني تتر بها ولا تنخدع بها وتؤدي حق الله فيها، ولا يحملنك الدنيا على الكبر والأجر والبطر. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ أبو سعيد من الرياض، يقول: مات الابن أولا وله أبناء، ثم مات بعد ذلك الجد، فهل يرث أبناء الابن من جدهم؟ إذا وجد للجد أبناء صلب حرموا أبناء أبناء، فإذا توفي الرجل وله أبناء وأبناء أبناء فالميراث للأبناء، وأبناء الأبناء يحجبهم أعمامهم. أحسن الله إليكم. سؤال: إلا إن أوصى لهم على قدر إرثهم فهذا جائز. نعم. سؤاله الأخير يقول: لو كان عند الإنسان مال غير شرعي وأراد أن يتوب إلى الله، فكيف يتصرف في هذا المال؟ إذا كان هذا المال عنده مال من حرام، هو يعلم أنه من حرام قبل، فهذا لا يحل له. يحاول إن كان يعرف أهله أرجع إلى أهله المظالم، وإن كان ليست يخسر المعي وإنما أمور محرمة فيتصدق بها. أما إن كان جاهلا وقت اكتسابها لا علم عنده إلا بعده، فالله يقول: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. البعض يعد الرجوع للحق ضعف وهزيمة، ما رأيكم في هذا يا شيخ؟ خطأ. الرجوع الحق فضيلة، والتمادي في الباطل فضيلة. إذا علمت أن الحق خاصمت وأنا أعلم أن الحق ليس لي، لكن بحجتي وفصاحتي أو محامي استطعت أن أقلب الحقيقة، فأقول: هذا المال حرام عليك، الحقيقة أن أرجعه إلى صاحبه، هذا فضيل وليس رذيلة. الرذيلة أن أرضى بالحرام وأتحمل إثمه وزره. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، وهو مصري مقيم في المملكة، مصطفى أحمد، يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أبي وهو حي يرزق ولكنه مصاب بأمراض مختلفة، ومن الصعب السفر به من مصر إلى مكة المكرمة، وذلك يسبب له مضاعفات ومخاطر، ولكن هو عنده رغبة شديدة أن يعتمر بنفسه، ماذا أفعل؟ إن تمكنت من المجيء به وصبرت وخدمته وتحملت ذلك فذاك أفضل وأحسن، وإن عجزت عن ذلك فاعتمر عنه. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: هل سنة الوضوء تؤدى حتى في وقت النهي؟ والله ظاهر حديث بلال لما سأله النبي: إني أسمع خشخشة نعالك أمامي في الجنة، فما أرجى عمل عملته؟ قال: يا رسول الله، ما هو إلا أني كلما تحدث توضأت، وإذا توضأت رأيت للحق وصليت ركعتين، فأقره النبي على ذلك. ظاهره عموم الوقت، وأن هذا الوضوء سنة لها سبب، لو فعلت في أوقات النهي أرجو أن لا حرج في ذلك. ما هي أوقات النهي يا شيخ؟ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند شروعها في الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قبل الزوال، وبعد صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب، وإذا بشرعت في الغروب إلى أن تستحكم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا في السجود: هل يجوز الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، فأما الركوع فعظموا فيه ربا، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وبإذن الله تعالى سوف نعرض بقية أسئلتكم في الحلقات القادمة.